يعني ما أنزل عليه كتاب وما أنزل عليه وحي، وإنما يبلغ فقط شرع ماذا؟ شرع النبي الذي سبقه. هذا هو التعريف الصحيح، يعني الفرق بين النبي وبين الرسول. حتى يظهر هذا الدين على مخالفيه. وقد وقع ذلك، فالمسلم من فضل الله تعالى شاهدوا، فالمسلمون شاهدوا الله حق شهاده حتى فتح الله عليهم، فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية علمه واطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر. وقال وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر وأعترف فمن شهد منكم، يعني من حضر شهد منكم الشهر فليصم. وتأتي بمعنى الطلعة كما في قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، أي مطلع. أفاد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد قوله أن لا إله إلا الله المخففة من الثقيلة. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليها الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة. فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، لكن هذا الاعتراف وهذا الإقرار لم يدخلوا في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. عليكم ورحمة الله، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ولهذه الكلمة أركان وشروط، أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ وعليكم ورحمة الله. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ أحسنتم. نعم، نفي وإثبات. أركانها اثنان، النفي والإثبات. فلا إله نافي لجميع المعبودات، إلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه أركانها. وكم شروطها؟ وكم شروطها؟ سبعة. أحسنتم، سبعة. نعم، شروطها سبعة. ما هي هذه الشروط؟ وهناك من قال ثمانية، هناك من أضاف شيئا ثامنا. نعم، الإخلاص. إخلاص. الصدق. وعليكم السلام ورحمة الله. الصدق، المحبة. نعم. الانقياد. تمام، انقياد. الخضوع، القبول. نعم نعم، اكتب اكتب اكتب هذين البيتين. نظمها بعضهم بقوله علم، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع. الشوط الأول علم يقين وإخلاص وصدقك مع. نعم، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد تامنها، من أضاف النقطة يعني الثامنة قيل وزيد تامنها وماذا؟